فيك احساس دنياك ابى انسحب وارجوك ماني براجع بنسى وبرحل مع بقايا يكفي مع الايام ذكرى المواجع ذوقتني سم الجفا له ما قساك حرمت عيني من لذيذ المضاجع أنا الذي أشكي وهم يوم فرقك وانت الذي في غيبتك صرت ساجع وانت الذي في غيبتك صرت ساجع صار غيري يملك احساس دنياك ابى انسحب وارجوك ماني براجع بنسى وبرحل مع بقايا يكفي مع الايام ذكرى المواجع الليل ابكي لذكراك وانت الذي في تالي الليل هاجع ارجوك يكفيني مع الوقت بنساك يكفي وهم واليوم ماني براجع يكفي وهم واليوم ماني براجع